جروب باتريوت. دامك تجاهلني ماني ميت فيك، ولاني بنادم لا تفارقت وياك. رح والحياة دروس تاخذ وتعطيك، وأكيد بتحصل شبيهك وشراك فارق، ورب البيت ما عاد أطريك. واقسم بربي ما أسألك وين دنياك، عساك تدفع غلطة العمر بيديك، وعسى السعادة ما تقبل محياك، وعسى الألم والهم والحزن خافيك، وعساك بالظاهر شماته من جاك، وعسى قريبك بالشدايد يخليك، وارجو عسى البسمة على الوجه تنساك. عطيتك الحب وبديت بتغليك، ودمحت زلاتك وكثرة خطاياك، ودام النتيجة واضحة ليش أداريك. عمري بعيشه معك ولا بلياك، عمري بعيشه معك ولا بلياك.